الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وهادينا وشفيعنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما على ابنته الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة التي نعيش أيام ذكراها، ذكرى وفاتها وشهادتها سلام الله عليها. والسلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون والمؤمنات، السلام عليكم يا أمة رسول الله كافة، وعظم الله لكم الأجر بذكرى وفاة الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سلام الله عليها. روى المسلمون عدة روايات في وفاتها، انفرد البخاري وبعضهم بأنها ماتت بعد أبيها بستة أشهر، وهذه لم تصح عندنا. وروينا ورووا الرواية الأقوى عندنا والصحيحة أيضا عند إخواننا أنها بقيت بعد أبيها ثلاثة أشهر، وعندنا 95 يوما. وبما أن وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفاته في 28 من صفر، فيكون يوم وفاة وشهادة الزهراء سلام الله عليها في 3 من جمادة، وهو اليوم الرسمي العام الذي يحتفي الشيعة في العالم فيه بوفاة الزهراء سلام الله عليها. وأخيرا قبل سنوات أقر مجلس الشورى في إيران أن يكون باسم يوم شهادة الصديقة الزهراء سلام الله عليها عطلة رسمية يحتفي المسلمون الشيعة في أنحاء العالم بذكراها، وخاصة في هذه الأيام الأخيرة ما بين رواية 75 95، يعني 20 يوما أو الشهر هذه المدة يقيمون المجالس، أنواع المجالس. ولذلك تجدون القنوات الشيعية أحاديثها عن الزهراء، عن ظلامتها، عن فضائلها، عن مناقبها سلام الله عليها. أقرأ لكم هذا الحديث الذي رواه الطبراني، يقول في مجمع الزوائد 911: مكثت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول 3 أشهر، وما رؤيت ضاحكة بعد رسول الله إلا أنهم قد امتروا في طرف نابها. هذه العبارة لعل فيها تصحيفا، يعني في الأحداث التي وقعت عليها، في مرضها، في منابها، في سبب موتها. لاحظوا التعبير، كل رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح، صحيح عندهم هذا الحديث، أنه صار خلاف في الأمة في الأحداث التي وقعت، وهي لم ترى ضاحكة أبدا سلام الله عليها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، والأحداث التي جرت عليها، وجرت عليها أحداث اختلف فيها المسلمون. هذا يعطيك عنوان، من شئت فابحث. عندنا حديث صحيح آخر، وهو حديث عجيب، مشهد من مرض رسول الله صلى الله عليه وآله. دخلت عليه فاطمة وهي تبكي فقال لها: ما يبكيك يا بنية؟ قالت له: أخشى الضياع من بعدك، خاف أن أضيع أنا وأولادي، الموج كله ضدنا، قريش اتخذت قرارا أن تبعد عترة النبي، تبعد علي، المتخذين قرار ومتفقين ومتفاهمين من فتح مكة يعملون ويتعاونون، تعاونوا مع الأوس لأنهم في حساسية بينهم وبين الخزرج وإلى آخره. فترى أن الموج آت، وموج الطلقة والسقيفة آت. هذا المشهد رواه عدد من الصحابة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وآله لها؟ كيف طمأنها؟ وقال لها: اصبري، والله عز وجل اختار لنا أهل البيت الآخرة على الدنيا، وتحملوا في سبيل الإسلام من بعدي، وأنتم المضطهدون من بعدي، وقال لها أبوك خير الأنبياء، زوجك خير الأوصياء، أنت سيدة شباب أهل الجنة، أولادك ولداك سيدة شباب أهل الجنة، منكم الأئمة الهداة اللي الله عز وجل جعلهم في هذه الأمة، ومنكم المهدي، أبشري يا فاطمة المهدي من ولدك. وتحدث معاها النبي صلى الله عليه وآله بصراحة، وسمى لها الأئمة من أولادها. وهذا الحديث من العجائب، يروي عدة صحابة، عمار يرويه، سلمان يرويه، في واحد علي الهلالي، يوجد من الصحابة من اسمه علي، علي الهلالي، هذا من الصحابة، هؤلاء يرويه. طبراني في الكبير 357، في الصغير 167، ابن عساكر 2430، طبري في ذخائر العقبة 135، غيرهم يروون هذا المشهد النبوي وكلام النبي صلى الله عليه وآله لفاطمة، وبشارته بالأئمة الاثني عشر من أولادها وبالمهدي. هذا يرويه الهيثم ابن حبيب الصيرفي الذهبي، هو الذي قال أن الهيثم يمكن وضع هذا الحديث، طعن بالهيثم ابن الحبيب الصيرفي، يقول في مجمع الزوائد: لم أرى قبل الذهبي من طعن في الهيثم، قال أنه أبو حاتم قال أنه منكر، ويكذب الذهبي، هو ينقل أن أبو حاتم وثقه، وكثر منهم وثقوا راوي هذا الحديث، يكذب كذبا صريحا هو ينقل. لاحظوا، يقول نفسه في ميزان الاعتدال 4320 وثقه أبو حاتم، وفي ظل هذا الحديث يقول أن أبو حاتم كذبه، هو يكذب. بعد يقول في تهذيب التهذيب: أبو عوانة وثقه، قال لي شعبة إلزم الهيثمي، وقال الصيرمي، وقال الأثرم، أثنى عليه أحمد بن حنبل، وقال ما أحسن حديثه وأشد استقامته، ليس كما يروى عنه يروي عنه أصحاب الرأي، قل أحسن أحاديثه. ابن معين يقول الهيثم ابن حبيب الصراف ثقة، أبو زرع وأبو حاتم ثقة في الحديث صدوق، ابن حبان ذكره في الثقات. يقول الآجري في سؤالات الآجري، يقول سألت أبا داود عن الهيثم ابن حبيب، قال يتقدم عبد الملك ابن حبيب، وقد روى شعبة عنهما. في شرح مسند أبي حنيفة يقول الهيثم ابن حبيب، هذا في شرح مسند أبي حنيفة للقاري صفحة 398، الهيثم ابن حبيب الصيرفي أحد التابعين الأجلاء. مع كل هذا، لتعصب الذهبي وأمويته رد الحديث، مع أنه ما رده غيره، لم يرده، يعني للقرن الثامن ما أحد رد هذا الحديث أبدا من علماء الجرح والتعديل، مجمعون على وثاقة رواته. الذهبي يرد، لم يعرف في هذا، فيه ضربة للسقيفة، في إمامة الأئمة الاثنى عشر، في إمامة الأئمة من ولد فاطمة بنص رسول الله صلى الله عليه وآله، ورواه عدد من الصحابة، رواه عمار، سلمان، علي ابن علي الهلالي، غيره. فانظروا إلى مثل هذه الظلامة لأهل البيت عليهم السلام. إذن ما دام الحديث صحيح، لماذا لا تأخذون به؟ نقرأ فقرات من هذا الحديث، هذا المشهد العظيم. يقول علي الهلالي: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله في شكاته، هذا مجمع الزوائد 390، وتجد مصادره، في شكاته التي قبض فيها، فإذا فاطمة رضي الله عنها عند رأسه، قال فبكت حتى ارتفع صوتها، فرفع رسول الله طرفه إليها، قال حبيبتي فاطمة ما الذي يبكيك؟ قالت أخشى الضيعة من بعدك. قال يا حبيبتي، أما علمت أن الله عز وجل اطلع إلى الأرض اطلاعة، فاختار منها أباك فبعثه برسالته، ثم اطلع إلى الأرض اطلاعة فاختار منها بعلك، وأوحى إلي أن أنكحك إياه. بعد حذفين منها، ترى نرجع إليها في مصادرنا تجد فيها تفصيلات أكثر. هؤلاء حذفوها مع ذلك طلع الطلاع اختار علي. إذن من زيد ومن عمر؟ أوحى إلي، كلهم يقولون أمر الله، جبرائيل نزل أوحى إليه، خطبوها ما أعطاها ما أعطاها، والمسلم كفء المسلمة. الآن تجد بعض المشايخ الوهابيين المتعنتين يقولون فاطمة امرأة عادية، لماذا تقولون لو لم يكن علي لم يكن لها كفء؟ أوحى إلي، ليش ما زوجها ما دام خطبوها أولئك؟ كان يقول أمرها ليس بيدي، يعني الله قال اترك لي إياها، هذه لي فيها مشروع. حتى أوحى إليه أن زوج النور من النور، زوج عليا من فاطمة. يا فاطمة أبوها وهو في مرض الموت يطمئنها، حتى لو الموج ضدكم أيها المضطهدون المقهورون من بعدي، ونحن أهل بيت أعطانا الله 7 خصال لم تعط لأحد قبلنا ولم تعط ولا تعطى أحدا بعدنا. حديث صحيح، أعطانا 7 خصال تفضلون عليهم الصحابة، والله ظلم، حرام عليكم، هذا نبيكم هكذا يقول والحديث صحيح. يقول هاي الخصال 7: أنا خاتم النبيين وأكرم النبيين على الله وأحب المخلوقين إلى الله وأنا أبوك. هذا الله فضل معطيني إياها بنت تحملي، يعدها لأن تتحمل الجبال من موج الظلامات الآتية. ووصي خير الأوصياء وأحبهم إلى الله وهو بعلك. نعم، هذا نص، هذا في كتب السنة ليس كتب الشيعة، وليس إيران اللي اخترعت هذا المذهب. رسول الله يخبر، من ظلمهم للتشيع أن يقولوا اخترعه الفرس. الفرس أسسوا المذاهب ضد مذهب أهل البيت عليهم السلام. إلى الأمس كانوا الفرس سنة ومع بني أمية ومع العباسيين، وكانوا يؤسسون المذاهب. لما صاروا شيعة صاروا متهمين، بالأول كانوا لا بأس بهم. هذا الذي أسس التشيع. ووصي خير الأوصياء وأحبهم إلى الله وهو بعلك، وشهيدنا خير الشهداء وهو عمك حمزة بن عبد المطلب، ومنا من له جناحان أخضران يطير مع الملائكة في الجنة حيث يشاء، وهو ابن عم أبيك وأخو بعلك، ومنا سبطا هذه الأمة وهما ابنائك. سبقى هذه الأمة المشروع الرباني اللي يجعل الذرية سبط، وهما سيدا شباب أهل الجنة، وأبوهما والذي بعثني بالحق خير منهما، على فضلهما على عظمتهما أبوهما خير منهما. يا فاطمة، والذي بعثني بالحق إن منهما مهدي هذه الأمة، من الحسين، ومنصوص عليه أيضا من الحسين، ويربط على كتف الحسين. إذا صارت الدنيا هرجا ومرجا أو هرجا ومرجا، وتظاهرت الفتن وتقطعت السبل وأغار بعضهم على بعض، فلا كبير يرحم صغيرة ولا صغير يوقر كبيرة. حالتنا في الأمة الآن، ترى الإماعات متحكمين، ترى أنه غارات الأمم على أمتنا نهب ولا حراس لها، هؤلاء يدعون أنهم يرأسونها نايمين، ولا صغير يوقر كبيرة ولا كبير يرحم صغيرة. الإماعات تحكم وتتكلم، يتكلمون باسم الدين، ونحن أهل السنة والجماعة إماعات وأولاد ومستأجرون ويتكلمون، إماعات يحكمون بلاد العرب والمسلمين. نعم هكذا في مثل هذا العصر. فيبعث الله عز وجل عند ذلك من يفتح حصون الضلالة. حصون الضلالة، بنوا حصونا للضلالة، بنوا مسجدا لابن تيمية، بنوا فاطمة الزهراء عادية، عادي امرأة عادية، وأي مسلم كفأ لها يقول هذا، لكن تقول لابن تيمية شيخ عادي عالم عادي، أبدا أبدا، إمام شيخ الإسلام لا شيخ غيره، ابن باز عادي، لا الباقين كلهم عاديين لا بأس، فاطمة الزهراء عادية، أهل البيت عاديون، لكنه هند بنت أم معاوية عادية، لا لا لا لا لا، ليست عادية. هؤلاء عباد بني أمية وعباد بني تيمية وعباد هؤلاء الإمعات الذين الآن يصدرون إعلامهم إلى الأمة يتكلمون نحن أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة ساكتين خوفا من هؤلاء أو رعبا أو ما عندهم إمكانات. يقول فيبعث الله عز وجل عند ذلك من يفتح حصون الضلالة منك أبشري من ولدك. حصون الضلالة التي بناها أهل الضلالة وقلوبا غلفة. كيف يغير الإمام المهدي سلام الله عليه هذه القلوب المغلفة مطبوع عليها، أو أنه لا، قلوبا مغلفة من الإعلام، من الضخ الإعلامي، من التزريق، من التربية السيئة، كبروا أشخاص وهضموا وظلموا أهل البيت عليهم السلام، عتموا على أهل البيت، عتموا على الزهراء وبنيها، وأكبروا في مقابلهم أشخاص ما أنزل الله بهم من سلطان، هم طلعوهم زعماء قريش زعماء عشائر، هم طلعوهم جعلوهم في مقابل أهل البيت عليهم السلام. من كان فيه خير من القلوب الغلف يفتحه الله ليهتدي إلى نور أهل البيت عليهم السلام، ومن لم يكن فيه خير يرتكس وينتكس حتى يكون من الذين يحاربون الإمام المهدي سلام الله عليه وينصرون الدجال. يقول يقوم بالدين آخر الزمان كما قمت به في أول الزمان. عندنا زمان بعثة وزمان تعميم الدين والنور النبوي والإلهي على العالم. يقولها يا بنتي كما بعثني الله عز وجل في أول الدين أنا حتى أرسيه وأرسي هذه الأمة وأطلق سفينتها في العالم وأطلق هذه الرسالة، وهذه الرسالة ما تثمر ثمرها العالم الشامل إلا على يد هذا المذخور. هو يأتي كما أنا بدأت. يقول يقوم بالدين في آخر الزمان، ينهض بالإسلام، ينهض بهدى ربه، مبعوث من ربه، مؤيد من ربه، مهدي من ربه. هذا منك يا بنتي، اطمئني، اشكري الله، تحملي ضريبة لهذه النعم العظمى، ضريبة، تحملي ما يجري عليك من بعدي. يقوم بالدين آخر الزمان كما قمت به في أول الزمان، ويملأ الدنيا عدلا كما ملئت جورة. من زمان ملئت جورة بس هو يملأها عدلا. قل أنا أؤسس للعدل وأملأ قسما من الأرض، لكن ليملأها كلها هو هذا الموعود من ذريتك. أبشري يا بني. يقولها يا فاطمي لا تحزني ولا تبكي، فإن الله عز وجل أرحم بك وأرأف عليك مني. يظلموك تظلمك الأمة، يضربوك يظلمون بعلك وبنيك، ما عليك يا بني، إن الله أرحم، أنا تاركك لمن هو أرحم بك وأرأف عليك مني. وقد سألت ربي وإشفاقا عليك، أعرف أنه صعب عليك جدا، سألت ربي أن تكوني أول من يلحقني من أهل بيتي. طلبت ربي وتبسمت في وقتها بعد بكائها صلوات الله عليه. هذا عن هذا الحديث. أنقل لكم مشهدان كيف رست أباها رسول الله صلى الله عليه وآله. البخاري يقول 544، يقول عن أنس لما ثقل النبي صلى الله عليه وآله جعل يتغشى الموت، فقالت فاطمة وكرب أباه، قال هل ليس على أبيك كرب بعد اليوم؟ يا بني الكرب في الدنيا أنا اليوم أصل، بعد اليوم ما علي، نعم الآن علي كرب. قالت وكرب أباه، فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم. بعدين لما توفي النبي صلى الله عليه وآله هم يروون أن فلان إذا شاف وشال الغطاء عن وجهه وقال لا مات، لأنه كانوا مطلقين واحد يقول لا ما مات حتى لا يبايعون لبني هاشم اصبروا، فقال لا مات وذهب خرج، قال دونكم ابنكم اخذوا جنازتكم وخرج، وكان ينتظر ذاك وابن كثير يقول ذهبا يتعاديان للسقيفة على حسب الترتيب، والطلقاء حاضرين وبعد ساعة صفقوا على يده. طيب ماذا كان أهل البيت؟ فاطمة بدأت بالندب، النساء تجي رسول الله ميت نساء النبي راح ذهبنا، وين الحداد؟ فلانة وفلانة ما حضرنا الجنازة، رحنا لا حداد ولا شيء. فاطمة قامت بمجلس، مجلس في المسجد، والنساء جاءن كله. وهذه الأحاديث اللي تشوفونها عن المسجد وضعت يومها، منعوا مجلس فاطمة. يقول ماذا كانت تقول؟ البخاري يقول لما مات بعد أن مات النبي صلى الله عليه وآله في الندبة، وفي نصوص أخرى أحمد بن حنبل أو غيره يقولون أنه كانت تندب وتنعى مع النساء الأنصار. يقول تقول يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه في جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبرائيل ننعاه. يقول لما أكملوا دفن النبي صلى الله عليه وآله، فاطمة واقفة لما حثوا التراب على قبره، اتقلهم، هذا أيضا في البخاري، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله التراب؟ واستطاعت قلوبكم أنهم تحثوا التراب على جنازة على رسول الله صلى الله عليه وآله؟ أحمد 2489 أخذت قبضة من قبر النبي، من تراب النبي صلى الله عليه وآله، فوضعتها على عينيها ثم قالت ماذا على من شم تربة أحمد أن لا يشم مدى الزمان غوالية، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن ليالية. هذه المصائب ليست فقط في وفاته وما تبع وفاته أيضا، صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام عدن ليالية. بعد يروي في شرح أحقاق الحاق يقول قالت على قبره إن فقدناك فقد الأرض وابلها، وغاب مذغبت عنا الوحي والكتب، أبدت رجال لنا نجوى صدورهم لما ذهبت وحالت دونك الترب، فليتك قبلك كان الموت صادفنا، إلى آخر. هذا مشهد جزء من رثاء فاطمة لأبيها، من رثاء علي لفاطمة سلام الله عليه. أول شيء جابر بن عبد الله الأنصاري رحمة الله عليه يقول أنا سمعت النبي يقول لعلي قبل موته بثلاثة أيام، يقول قال له رسول الله صلى الله عليه وآله علي، فتح إليه ونظر إليه وقال له سلام عليك أبا الريحانتين، يا أبا الريحانتين، سلام الله عليك يا أبا الريحانتين، أوصيك بريحانتي من الدنيا، فعن قليل ينهد ركناك، تفقدني أنا وتفقد فاطمة يا علي عن قريب، فعن قليل. يقول نظر إليه يقول سلام عليك يا أبا الريحانتين، أوصيك بريحانتي في الدنيا. ليش ما يوصي بفاطمة؟ لأن يقول قريب راح تفقدها. فعن قليل ينهد ركناك والله خليفتي عليك، تبقى وحدك يا علي للمصائب. فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله قال علي هذا أحد ركني الذين قال الذي قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله. فلما ماتت فاطمة قال علي هذا الركن الثاني الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد يروي في الكافي 1458 لما قبضت دفنها أمير المؤمنين سرا وعفى قبرها ثم قام، يروي عمن؟ الإمام الحسين ينقل هذا المشهد، قل أنا رأيت أبي لما دفن أمي أكمل دفنها، تحول بوجهه إلى قبر النبي صلى الله عليه وآله، وقد يكون دفنها قربة، أي حال ما بين أين دفنه. يقول حول وجهه إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال السلام عليك يا رسول الله عني، والسلام عليك عن ابنتك وزائرتك والبائتة في الثرى ببقعتك، والمختار لها سرعة اللحاق بك. قل يا رسول الله عن صفيتك صبري، وعفى عن سيدة نساء العالمين تجلدي، إلا أن لي في التأسي بسنتك موضع تعز، فلقد وسدتك في ملحودة قبري. وفاضة تقول أنا أتسلى بفقدانها بفقداني لك. أنت قلت لي أنك ركناك ركن الأول، أنت ركن الأكبر يا رسول الله. فلقد وسدتك في ملحودة قبرك، وفاضت نفسك بين نحري وصدري. بلى وفي كتاب الله لي أنعم القبول، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا رسول الله، قد استرجعت الوديعة وأخذت الرهينة وأخلصت الزهراء، فما أقبح الخضراء والغبراء يا رسول الله. أما حزني فسرمت، وأما ليلي فمسهد، هم لا يبرح من قلبي. أو يختار الله لي دارك التي أنت فيها مقيم، كمد مقيح وهم مهيش، سرعان ما فرقت ما فرق بيننا، وإلى الله أشكو. وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها. هضمها ليس لشخصها، كل مشروعك مشروع ربك فيها وفيها وفي أولادها هضمت. وستنبئك ابنتك بتظافر أمتك على هضمها. طلقاء قريش كلهم اجتمعوا، والأنصار الأوس تخاذلوا، ثم تخاذل الخزرج. فأحفها السؤال، اسألها يا رسول الله، لأنه هي قد ما تقول، ما تريد تكتمك، أنت اسألها اسألها اسألها. وما يعرف النبي يعرف، لكن هذا الأسلوب البلاغي الذي فيه أسرار. واستخبرها الحال، فكم من غليل معتلج في صدرها لم تجد إلى بثه سبيلا. الله أكبر، هذه الثلاثة أشهر التي مرت ماذا جرى فيها من أحداث كبار ضخام؟ وستقول ويحكم الله وهو خير الحاكمين. نعم، في محكمة، هي تقولها في خطبتها لأبي بكر. ونعم الزعيم محمد والموعد القيامة وعند الساعة يخسر. الزعيم محمد بدال اللي يدعي ويرافع عني أبويا، الزعيم محمد. ودونكها مخطولة مرحولة تلقاك يوم حشر، خذ الخلافة وفدر. دونكها مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشر، ونعم الحكم الله والزعيم محمد وعند الساعة يخسر المبطلون. يقول له أمير المؤمنين عليه السلام، وستقول ويحكم الله وهو خير الحاكمين. يقول سلام مودع لا قال ولا سئم، فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقيم فلا عن سوء ظن بما وعد الله الصابرين. واه واها، والصبر أيمن وأجمل، ولولا غلبة المستولين. من هؤلاء غلبة المستولين؟ ما أستطيع أتكلم يا رسول الله. ولجعلت المقام واللبث لزاما معكوفا، ولا أعولت إعوال الثكلى على جليل الرزية. فبعين الله تدفن ابنتك سرا، وتهضم حقها، وتمنع إرثها. ولم يتباعد العهد، ولم يخلق منك الذكر، وإلى الله يا رسول الله المشتكى، وفيك أحسن العزى. صلى الله عليك وعليها السلام. هذا الرثاء والوداع من أمير المؤمنين صلوات الله عليه للزهراء سلام الله عليها، هذا لازم يبحث ويفهم. ورحم الله القائل، الواثبين لظلم آل محمد، ومحمد ملقى بلا تكفيني، والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم، وحنيني ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين إلى آخر ما قال رحمة الله عليه الشاعر الحلي، الشاعر الحلي الكواز، يقول: والهازمين على البتولة بيتها، والمسقطين لها أعز جنيني، والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر تدعو خلفه برنيني. خلوا ابن عمي أو لأكشف للدعاء رأسي، وأشكو للإله سجوني. ما كان ناقة صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني. صلوات الله عليك أيتها الصديقة الطاهرة، يا أم الأئمة، يا سيدة النساء، ووفقنا الله لأن نتبعكم أهل البيت ولأن نعرفكم. وحي الله هذه الفضائيات الشيعية التي تكشف ظلامة الزهراء وتعزي رسول الله بها وتبين للعالم مناقبها وفضائلها وظلامتها. فليتعلم الذين لا يريدون أن يسمعوا الرأي الآخر، يتعلموا أن يسمعوا الرأي الآخر في تاريخ الإسلام. تاريخ الإسلام فيه تاريخ حكومات وتاريخ أهل البيت صلوات الله عليهم، تاريخ الظلام والظلامة، وتاريخ النبل والعلم والجهاد إلى ظهور المهدي صلوات الله عليه.